وَأَنْتَ كل اللي بيتعجب ويجي يملك ويجي عليك يا اخي. بابا Thank you. عليك الله يصلح حالك يا رب الله يصلح حالك. الحلاوة دي يا مولانا وليكن المسجد كما أمرنا استناني ساعة الحتة دي. عليه وَقُلْ لَئِنْ Thank you. وجاءت الاسلام على حق الله